قال رحمه الله: ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه. نعم، دعا بدعوى الجاهلية من أمور العصبيات كما سبق، كأن يتعصب لقبيلته أو بلده أو بلده أو رئيسه أو لشيخه، فالواجب على المسلم طلب الحق مع من كان، وأن لا يتعصب ضد الحق، فهذا من دعوى الجاهلية. الذي يتعصب لهذه الأمور هذا من أمور الجاهلية، الذين يتعصبون لرؤسائهم وقبائلهم وإن كانوا مخطئين، كما يقول قائلهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. نعم.